بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد بن عبد الله المصطفى الهادي الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وها أنا معكم أستأنف الحديث حول سيرة جمع من الأئمة الذين قادوا العلم وقادوا الحق في زمانهم، أئمة لهم من الشأن ليس فقط في العلم وإنما في نواحي الحياة، أئمة لم يكونوا فقط أئمة علم بل كانوا كذلك قدوات في التطبيق والعمل. هؤلاء الأئمة في قراءتي لسيرتهم وتصفحي لتاريخ حياتهم وجدت ليس فقط علما واسعا، ولكني وجدت صبرا وكفاحا من أجل الوصول إلى هذا العلم. هؤلاء الذين خلدهم العلم ما وصلوا إلى العلم بالراحة والكسل، وإنما بالجهاد والتعب والرحلة. ليس حديثا عن فقهاء يوضحون للمسلمين قضايا دينهم ويستنبطون أحكام الشريعة، ولو لم يكن سوى ذلك لكفى، لكننا نتحدث عن رواد من قادة الفكر. نحن نتحدث عن فرسان الكلمة الذين قادوا مشاعل النور على مدى الزمان. نحن نتحدث عن دعاة الإصلاح الاجتماعي والسياسي والفكري والاقتصادي والعلمي. نحن نتحدث عن قادة المجد، عن محققي العدل. نحن نتحدث عن الذين رفعوا الراية ليصلحوا الأمة ويعيدوها على الاستقامة كلما أرادت إرادة الانحراف أن تأخذ مجراها. نحن نتحدث عن أئمة لولاهم لاندثر الإسلام. الله سبحانه وتعالى وعد بأن يحفظ كتابه، حفظه الله عز وجل ليس بمعجزات هكذا وتدخل غير عادي، وإنما حفظه من خلال البشر. الله سبحانه وتعالى كما في الحديث قبيل الساعة خلاص يرفع العلم بين الناس. كيف يرفع العلم؟ يقول الحديث يشرح لنا هذا الأمر، لا ينتزع العلم انتزاعا بخلاص تمحى الكتب وتحترق أو تختفي، لا، وإنما بنزع العلماء. الكتب موجودة وتملأ الأرض، لكن إذا اختفى العلماء ما عاد لهذه الكتب قيمة، إنما قيمة العلم بوجود العلماء الذين ينشرون هذا العلم. هؤلاء الذين نتحدث عنهم نموذج فريد في التاريخ، أضربه أولا لعامة الأمة حتى يتعرفوا على عظمة هذا الدين وعظمة هذه الشريعة من خلال قراءتنا لسيرة هؤلاء. وأتحدث به كذلك إلى طلبة العلم ليتعلموا من هؤلاء العلماء كيف كانوا يصبرون على طلب العلم، وكيف كانوا يخلصون النية في طلب العلم، وكيف كانوا لا يألون جهدا في الوقوف مع الحق حتى لو تعرضوا إلى الخطر الداهم، كيف زهدوا في الدنيا، كيف أجلوا العلم ورفعوه وما أذلوه لسلطان أو لمال. نحن عندما نذكر الأئمة الأعلام لا نقصد حديث تسلية، لا نقصد حديث حكاية، وإنما نقصد أن نقتدي بهؤلاء الذين وضعوا أنفسهم مواضع التكريم ونأوا بأنفسهم عن مواطن الريب في دنيا الفكر ودنيا السياسة ودنيا المال. هؤلاء الذين كانوا قافلة متواصلة لم تنقطع منذ النبي صلى الله عليه وسلم وإلى هذا الزمان، قافلة من الكرام من القادة يضيئون للناس السبيل مهما كانت صعوبة هذا السبيل ومهما كانت السبيل غير ممهدة. هؤلاء هم الذين مهدوا السبيل للأمة. علماء المسلمين الذين بلغوا مبلغ الإمامة في العلم والفقه والورع والسلوك من الكثرة بحيث يصعب إحصاؤهم، ومن الوفرة بحيث يمتنع استقصاؤهم. وسنرى من خلال الحديث عن بعضهم أننا سنضطر للحديث عن أئمة هؤلاء العلماء، وعن شيوخهم، وعن أصحابهم، وعن تلامذتهم، وكلهم أئمة وقدوات. ونرى من خلال استعراض هذه السير المئات من هذه الأسماء التي أضاءت الأمة على مدى الزمان. من هؤلاء الذين طبقوا الأرض بالعلم ونشروا في الدنيا هذا النور أئمة عظام من الصحابة الكرام، لكنني آثرت أن أتحدث عن غير الصحابة الكرام، لأن الحديث عن الصحابة الكرام موصول بإذن الله. تحدثنا عن جزء منه في حديثنا عن السيرة، وتحدثنا في جزء آخر في نجوم حول الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهم إن شاء الله أحاديث أخرى، فأحببت أن أتحدث عن غيرهم. ولعل من أوفرهم حظا من الشهرة أبو حنيفة النعمان، ومالك بن أنس، ومحمد بن إدريس الشافعي، وأحمد بن حنبل. وهؤلاء الأربعة وإن كان هناك من ينافسهم في العلم وفي المكانة وفي القدوة، إلا أنهم لهم وضع خاص في الأمة، فقد يسر الله تعالى لهم من تلاميذهم النجباء من حملوا راية علمهم ونشروا هذا العلم، وصارت مدارس على مدى التاريخ، صارت مدارس وصارت مناهج للعلم يقتدي بها العلماء على مدى الزمان. ولا يقل شأنا عنهم علماء وإما آخرين من أمثال الأوزاعي والثوري والليث والطبري وداود الظاهري وأبو ثور إبراهيم بن خالد، وأئمة من أئمة أهل بيت النبوة جعفر الصادق ابن محمد الباقر. جميع هؤلاء وغيرهم كثير أئمة مجتهدون ذللوا للمسلمين سبيل التعرف على أحكام دينهم ومسائل هذا الدين، ومهدوا لهم الطريق وأناروا الدروب. لكن الوقت محدود، ووقع الاختيار على بعض هؤلاء الأئمة في حديثنا في هذه السلسلة لما ذكرت من أنهم قدوات لجمهرة المسلمين، وفي حياتي من اخترت منهم أحداث وسلوك واجتهاد وتضحيات عظيمة يجعل منهم قدوات للعامة وللجمهرة وللخاصة والعامة على وجه سواء. ولعله إن بقي في العمر كذلك بقية نتحدث عن عدد أكبر من هؤلاء الأئمة الأعلام. وفي بالي إن شاء الله أن أتحدث عن أئمة في غير العصور الأولى، فأتحدث عن عصور لاحقة. ومن أبرز الأسماء التي تخطر بالبال العز ابن عبد السلام سلطان العلماء في زمانه، وابن تيمية المجتهد الأعظم في قرنه، وتلميذه ابن قيم الجوزية. ومن الذين جاءوا في العصور المتأخرة لكنهم أيضا لهم مكانة عظيمة، وهم من الأئمة الأعلام ولهم شأن عظيم في العلم والدعوة والثبات وإعادة الأمة إلى الطريق السوي، أئمة عظام يصعب حصرهم، لكن ممن يبرز في ذكره ومكانته الإمام الجليل مجدد التوحيد في الجزيرة محمد ابن عبد الوهاب رحمهم الله أجمعين. ففي البال بإذن الله تعالى أن أختار بعض هؤلاء الأئمة الأعلام. ولعل ناقد ينتقد فيقول لما لم تتحدث عن فلان أو فلان أو فلان، فأقول كلهم يستحقون الذكر، ولولا ضيق الوقت لكان بإذن الله موسوعة كاملة لكل الأئمة الأعلام، لكنني أقل في جهدي وفي وقتي وفي إتاحة الفرصة لي من أن أغطي جميع الأئمة الأعلام. في الذين اخترتهم ستجد أيها المستمع الكريم عجبا في حياة هؤلاء الأئمة، منذ نعومة أظفارهم إلى أن بلغوا مبلغ الإمامة، سنجد كذلك لمشايخهم الفضل الكبير في صنع هؤلاء الأئمة ومن هنا تنبيه وتوجيه لإخواني وأساتذتي الكبار علماء المسلمين في أن يجندوا أنفسهم لإخراج أئمة والتركيز على بعض التلاميذ النجباء ليبرزوا كأئمة كما سنرى في تاريخ من سنذكر. وسنجد كذلك دورا عظيما ومهما لأمهات بعض هؤلاء الأئمة كيف وجهوا أولادهم إلى العلم دون غيره من صنائع الحياة. نجد أنفسنا كمسلمين مدينين لنساء أمهات فضليات أهدين إلى البشرية نجوم هدى ورسل إيمان وعلم وشرع. وفي هذا توجيه إلى أخواتي المؤمنات أن يحسن تربية أولادهن وأن يرفعوا من طموح هؤلاء الأولاد. لا تجعلوا طموح أولادكم أن يتخرج فقط لأجل وظيفة، بل اجعلنا همكن أن تخرجنا للأمة كما أخرجت أولئك الفضليات الأمهات الكريمات، أخرجنا للأمة علماء خلد التاريخ ذكرهم. ألا تحبين أختي الكريمة أن يخلد التاريخ ذكر ابنك؟ إذن اسمعي هذه الحلقات لتقتدي بأولئك النسوة الذين صنعوا الحضارات. اسمعي كيف فعلت والدة مالك حيث عممته وهو صغير وألبسته ملابس العلماء وقالت له اذهب إلى ربيعة الرأي عالم المدينة في زمانه فتعلم أدبه قبل علمه. وكان مالك وهو صغير يريد أن يشتغل بشيء من هموم الدنيا، فصرفته أمه عن ذلك صرفا جميلا ووجهته إلى العلم. أي عظمة وأي هدية أهدتها أم مالك لأمة الإسلام. أما أم الشافعي فقد ظلت به في غزة في فلسطين الشريفة طهرها الله تعالى من اليهود، حيث ولد قبل وفاة أبيه بزمن قصير، فلما بلغ عمره 2 وأصبح قادرا على تحمل السفر سافرت به إلى ديار أهله في الحجاز، هو أصلا من الحجاز، ثم حملته إلى مكة وتولت رعايته، وقد كانت فرصة تعلمه الفقه لا تتهيأ له في مكان بقدر ما تهيأت له في الحجاز. هاجرت وسافرت من أجل أن تهيئ لابنها مكان فيه علماء. بهذا الحديث نبدأ وبهذا ننطلق. أيها العلماء، يا طلاب العلم، يا شباب المسلمين، يا أمهات هؤلاء الأولاد النجباء، انطلقوا معي في قصة الأئمة الأعلام. وهنا وقفة مهمة، وبالذات في حديثي عن الأئمة الأربعة، حيث سأفصل بإذن الله في تاريخهم، أن الحديث عنهم ليست دعوة إلى التقليد المذهبي. نحن ندعو إلى الحرص على طلب العلم والرجوع إلى الكتاب الكريم والسنة المطهرة الشريفة. وسنجد في تاريخ هؤلاء الأئمة الأربعة أجمعين تركيز وتثبيت وتأكيد على مذهب ومبدأ أن المرجع هو الكتاب والسنة، أن الحق أحق أن يتبع. وسنجد أن كل واحد منهم يؤكد على تلاميذه ويؤكد على الأمة من بعده أنه إذا كان الحق مخالفا لرأيه أو وجدنا أن الحق ليس مع رأيه أو فقهه فالحق أحق أن يتبع، بل بعضهم يعني يجرئ الناس على ذلك، يقول فاضربوا برأيي عرض الحائط. فإذا نحن عندما نذكر هذا نحن نذكرهم من باب فضلهم ومكانتهم وسيرتهم وقدوتهم وعلمهم لا شك، لكن تأكيد هنا في مقدمات هذا الحديث على أن الإنسان مهما كان يخطئ ويصيب، وكل إنسان يؤخذ منه ويترك إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم. فإذا وجدتني أمدح وأذكر هؤلاء العلماء وأمجدهم فلأنهم يستحقون المدح والتمجيد، لكن لا يعني هذا أنهم معصومون. فالعصمة للأنبياء عليهم الصلاة والسلام. نحن عندما نتحدث عن سيرة الأئمة الأعلام أحدثكم عن سيرة أئمة العلم والدين والخلق والتعفف والسلوك والترفع عن الصغائر، أحدثكم عن القدوات لمن يريد أن يقتدي من خاصة الناس ومن عامة الناس.